السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، زد المحسنين منا إحسانا، هب المسيئين منا عفوا وغفرانا، لا تفضحنا على رؤوس خلقك في الدنيا ولا في الآخرة، أسبل علينا سترك الجميل. اللهم اجعلنا برحمتك في رحمتك، اللهم اجعلنا برحمتك في رحمتك، أدخلنا برحمتك في رحمتك. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم لذة النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين وسيد النبيين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في هذه السلسلة المباركة في ظلال العرش، وهذا هو لقاؤنا السابع في هذه السلسلة، وما زال الحديث بنا موصولا للحلقة الثالثة على التوالي مع الصنف الثاني من هذه الأصناف السبعة الذين سيظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مع الشباب الذين نشأوا في عبادة الله، الذين لم تكن لهم صبوة ولا هفوة، أو كانت لهم صبوات وهفوات، لكنهم تابوا وأنابوا وأخبتوا إلى ربهم عز وجل، ولم يغرقوا في الكبائر، ولم يعاندوا الله ويبارزوه ويحاربوه بالذنوب، بل رجعوا إلى رحمة مولاهم جل وعلا. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وشاب نشأ في عبادة الله، شاب ليست له صبوة، ويعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، كما ثبت هذا في الحديث. سبحان الله العظيم، شاب منذ نعومة الأظافير نشأ على طاعة الله ونشأ في عبادة الله. قلت غير ذي مرة إن الشباب هم أمل الأمة بعد الله عز وجل، هم ساعد الأمة القوي، هم أملها المرجو، هم غدها المرتقب. ولذلك أعداء الإسلام ركزوا الحراب والحرب على شباب المسلمين بالأفكار الهدامة، بحب الشهوات، بإثارة الفتن. فغرق الشباب في المجمل إلا من رحم الله في فتنة الغناء، في فتنة النساء، في عشق الصور، في مصيبة الزواج العرفي، في كارثة المخدرات، في وباء شرب السيجارات. غرقوا في فتن كثيرة. أعداء الإسلام ركزوا الحراب والحرب على شباب المسلمين لاغتيال عافية أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضربت أمثلة كثيرة لشباب قدوة، لشباب نموذج، حتى ينهض شبابنا، حتى يقتفي شبابنا بهذه الأسوات والقدوات الحسنة والصالحة. فهيا هيا انهضوا يا شباب، هيا انهضوا يا شباب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرتكم بنماذج من الشباب من الصحابة ومن التابعين، نماذج كتبوا بحروف من نور المجد والعز والفخار والسؤدد والمكانة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرتكم بحيدرة الفرسان علي، أول من أسلم من الصبيان. ذكرتكم بالحب بن الحب أسامة بن زيد الذي قاد جيشا من جنوده الصديق والفاروق، وكان أسامة في الثامنة عشر من عمره، في الثامنة عشر من عمره، وقاد الجيش وقاتل الرومان وانتصر وغنم وعاد ولم يكلم جندي في جيشه، حتى قال هرقل: هذا الذي حذرتكم منه، هؤلاء العرب أصبحوا يأتوكم من مسيرة شهر فيقاتلون ويغنمون ولا يكلم منهم رجل. ذكرتكم بجعفر الطيار، ذكرتكم بسفير الإسلام الأول مصعب بن عمير، ذكرتكم بالغلامين البطلين المباركين معاذ ومعوذ. قتل أبو جهل على أيديهما. وفي هذه الليلة أذكركم بحفيد الصديق عبد الله بن الزبير، شاب نموذج، من مثله؟ وهو حفيد الصديق وابن حواري النبي الزبير بن العوام، وأمه من؟ ذات النطاقين، أسرة مباركة، ذرية بعضها من بعض. أبوه حواري النبي واحد من العشرة المبشرين بالجنة، الزبير أسد، ضرغام، ليث، قسورة، أسد من أسد المسلمين، أسد من آساد المسلمين. وأمه أسماء التي ائتمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخطر سر من أسرار الدعوة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق وآوي إلى الغار واختفيا فيه لمدة 3 أيام، كانت أسماء وهي تحت 20 تعرف السر، وتأتيهما بالطعام. أسماء التي هاجرت من مكة إلى المدينة ماشية على قدميها لمسافة أكثر من 500 كيلومتر، لا شك أن الشمس لفحتها بحرها في النهار، لا شك أن ظلام الصحراء الذي يخلع قلوب الرجال مسها. دي مخاطرة، امرأة تمشي على رجليها أكثر من 500 كيلو في صحراء، والصحراء أنا أقول عنها تشبه البحر، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. لو أنت مش من من يعرف مسالك الصحراء يبقى الله يعوض عليك. امرأة تمشي في صحراء لمسافة 500 كيلو وجبال وأحجار كالسكاكين وصخور ملتهبة ورمال من تحت أقدامها متأججة الشمس تجلدها بصياتها الملهبة وتصبر. تدرون أن أسماء كانت حبلى في الشهر التاسع؟ هذا قلته البارحة في الحلقة الماضية، حبلى حبلى في الشهر التاسع وتهاجر ماشية. فما إن وصلت إلى أبواب المدينة حتى غلبها الإعياء وجاءها المخاض وولدت صاحبنا، بل سيدنا، ولدت ابن الزبير، وضعت عبد الله بن الزبير. وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم مهنئا بالسلامة، ابنة حبيبه، أخت زوجته عائشة، وقال ائتوني بتمر عجوة أحنك هذا الولد. هل سميته يا أسماء؟ لا، سميه أنت يا رسول الله، هو عبد الله. هتقولنا يا أخوانا عجوية نحنك بها الوليد؟ ما لقوش. تدرون بما حنك ابن الزبير؟ حنكه المصطفى بريقه، اللهم صل على محمد. هنيئا لك يا ابن الزبير، أول ما دخل في جوفك ريق النبي محمد، والنبي محمد ريقه أعذب من الماء الفرات السلسبيل، وأحلى من الشهد، وأحلى من العسل المصفى صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل في جوف ابن الزبير ريق النبي المبارك، ريق النبي المبارك صلى الله عليه وسلم. ابن الزبير لما وصل 7 سنين يا أخوانا، 7 سنين بس، أمره أبوه الزبير بن العوام أن يذهب إلى النبي ويبايع النبي على الإسلام. متخيلين؟ طفل عنده 7 سنين راح كده يحط يده في يد النبي يقول له يا رسول الله أبايعك على الإسلام، بايعني. دول مش أطفال، ده احنا اللي أطفال. أنا قلت الحلقة الماضية ده احنا قدام دول أطفال أنابيب. واحد قال لي اشمعنى أنابيب؟ قلنا يعني مش عاديين، يعني احنا أطفال، احنا أقزام. والله العظيم لو كان رجالنا كأطفال الصحابة لغيروا وجه العالم. أقسم برب الكعبة لو أن رجالنا كنساء كحريم الصحابة لغيروا وجه العالم. من يطيق ما تطيقه أسماء؟ من يطيق ما كانت تطيقه أم سليم الرميصاء؟ من يطيق ما كانت تطيقه أم حرام بنت ملحان؟ من يطيق ما كانت تطيقه خولة بنت الأزور؟ من يطيق؟ سبحان الله. 7 سنين أبوه قال له روح بقى للنبي، يلا وحط يدك في النبي كده قل له يا رسول الله جئت أبايعك بيعة الإسلام. فذهب ابن الزبير وقال يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله، والنبي كده كان بشوش وكان لين وهين يعني على المسلمين وسهل سبحان الله، وكان يسلم على الأطفال في الطرقات. فقال جئت أبايعك على الإسلام. فتبسم رسول الله قال من بعثك؟ قال أبي الزبير. قال هاتي يدك، والنبي حط إيده في هذه اليد الصغيرة إيد ابن الزبير وقال بايعتك على الإسلام، بايعني على كذا وكذا وكذا. أسد عبد الله بن الزبير، أنا أحبه في الله، وأحب أمه، وأحب والده الزبير، وأحب جده الصديق، وأحب كل الصحابة. الواحد فينا لو شال نعل أصغر صحابي على رأسه لحاز أعظم الشرف. اللهم ارضى عنهم يا رب، اللهم احشرنا معهم يا رب، اللهم إني أشهدك أني أحبهم فلا تحرمني من رؤيتهم في الآخرة يا رب. ابن الزبير بطل. هو عنده 5-6 سنين بيلعب مع الصبيان، بيلعب. فمر عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أسد، الشيطان لو رآه يسلك فجا لسلك فجا آخر. أسد الفاروق، معقول في الآخرة إن شاء الله هنسلم على الفاروق ونقبل إيديه كده وناخده في حضننا كده ونقبل الصديق ونشوفه كده، ونقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبوس إيديه ورجليه ونقول له يعني ونهنأ برؤيته؟ معقول إن شاء الله سنرى وجه ملك الملوك في الجنة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نشهدك أننا نحبك فأحبنا يا رب، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم بذنوبنا، اللهم لا تخرجنا من رمضان خزايا ولا ندامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ابن الزبير بيلعب مع الأطفال في الشارع، فمر الفاروق عمر فجرى كل الأطفال إلا ابن الزبير واقف كده، على 6 سنين 7 سنين 5 سنين، عمر قال له تعال جرى كل أصحابك إلا أنت، شفته أنت يعني كل أصحابك جري وإلا أنت في إيه؟ قال ولماذا أجري وأنا أجري منك ليه؟ لم أرتكب خطأ فأفر منك، والطريق ليست ضيقة حتى أوسع لك، أنا واقف في شارع الحكومة أجري منك ليه؟ قال من أنت؟ قال أنا عبد الله بن الزبير، قال حفيد الصديق، ذرية بعضها من بعض. شفت الأطفال، شفت الأطفال، بالله عليك هل نجد أطفال الآن كهؤلاء الأطفال؟ أطفالنا مدللين وميعين، الواحد يوم ابنه يقول له يا دادي يا دادي يسخسخ من الفرح، قال لي يا دادي، قال لي يا بابا، اتعلمت يا بابا في كي جي ون أقول جود مورنينج، أبوي يفرح قوي. ابنك حافظ كم سورة من القرآن، عارف كم أدب من آداب الإسلام، بيعرف يتوضى، بيعرف يصلي. اللهم أصلح أطفالنا، اللهم ربي أبناءنا كما ربيت الصحابة وأبناء الصحابة. عبد الله بن الزبير قال عنه الإمام الذهبي في السير هو في صغار الصحابة وإن كان كبيرا في العلم والشرف والجهاد والعبادة، تقول عنه أمه أسماء كان قوام الليل صوام النهار، وكانوا يلقبونه بحمامة المسجد، كان يصلي ويطيل في الصلاة جدا، إذا ركع من طول الركوع تحسبه جذع كأنه جذع شجرة، ممكن حمامة تسقط على ظهره من طول سكونه، ده السجدة فيها ربع ساعة دي ولا إيه، كأنه جذع لدرجة أن ممكن طائر يقف على ظهره يفتكره حيطة جذع. اللهم ارضى عن ابن الزبير في 26 من عمره، 26 سنة. قال الحافظ ابن حجر شهد ابن الزبير فتح إفريقية في أيام عثمان بن عفان من تحت قيادة عبد الله بن سعد ابن أبي السرح، بعث عثمان عبد الله بن الزبير مع مجموعة من أبطال المسلمين مدد لجيش قائد المسلمين عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح، عايزين يفتحوا إفريقية، تونس، اشتد القتال، طال القتال كل يوم يقاتل المسلمون الرومان والبربر من أول ضوء في النهار إلى آخر النهار كل يوم، كل بقالهم أيام كثيرة. استبطأ الصحابة النصر، وفي يوم من الأيام قال جريجير، جريجير ده اسم قائد الكفار، اسمه مكتوب في مزبلة التاريخ، قال جريجير لأحد جنوده أصرخ وصح وقل من قتل قائد المسلمين فله من جريجير 100,000 دينار وسوف يزوجه جريجير من ابنته. ففزع قائد المسلمين لما سمع هذا، فقال له ابن الزبير يا أمير اجعل من يصيح في جندك يقول من قتل جريجير قائد الرومان فله 100,000 دينار وتزوجه من ابنتك وتملكه على إفريقية إن فتحها. قال نعم. ففعل، فخلع قلب جريجير من الفزع والرعب، لأن الكفار عبيد الدنيا، يود أحدهم أن يعمر 1,000 سنة. وبعدين ابن الزبير حط الخطة، قال أيها الأمير، يوميا قتال قتال قتال بلا فائدة، هذا أمر يطول. قال أشر علي. قال أرى أن نقاتلهم غدا بأشد ما نملك من القوة والضراوة، ونترك كتيبة من أبطال المسلمين في السلاح في الخيام، فإذا قاتلناهم بضراوة وبشدة وعدنا انطلقت الكتيبة المستريحة من الخيام فانقضت عليهم، فيأتي النصر إن شاء الله. يا سلام. قال قائد المسلمين، الرأي رأيك يا ابن الزبير. وفعلا ابن الزبير مع مجموعة من الأبطال لبس سلاحه، فرسه جنبه، إيده على قبضة السيف، مستني الإشارة بس، مع مجموعة من أبطال المسلمين، وجيش الإسلام بقى انطلق يقاتل كعادته، بس النهاردة بقى قاتل بضراوة وبقوة وببسالة وبهجوم عنيف، ثم انسحب انسحابا منظما. فوصل الرومان إلى خيامهم في كلل ونصب وتعب، كل عسكري لم يسيفه في حتة والخوذة في حتة، مطحون بقاله 7-8 ساعات في معركة. وهنا انطلقت كتيبة الإسلام بقيادة البطل ابن الزبير، انطلقوا فبوغت الرومان وفوجئوا وامتلأوا رعبا، ونظر ابن الزبير فرأى جريجير هناك خلف الجيش على أرض بيضاء ليس فيها أحد، يركب برذونا، فرس متدلع كده، ومعه يعني جاريتان تظلان عليه بريش الطواويس. فقال ابن الزبير لأصحابه، إني قاصد جريجير فاحموا ظهري. وانطلق فشق جيش الرومان، انطلق القذيفة شق الجيش، ما استقبله رومي إلا وقتل أو جرح أو طعن، انطلق حتى وصل إلى الأرض البيضاء، فلما رآه جريجير ولى الدبر فارا هاربا، فأدركه ابن الزبير وضربه فقطع رأسه، ثم وضعها على سن رمحه وكبر وكبر المسلمون معه، فهزم الرومان. بقي معلومة مهمة تعرفوها، عارفين جيش المسلمين كان كام في الوقت ده؟ 20,000. عارفين الرومان كانوا كام؟ 120,000. نصر الله المسلمين في إفريقية بفضله، ثم بساعد شاب لكنه ليس كشبابنا اللي بيلبسوا أنسيال وسلسلة ويعمل شعره ضفيرة ورا ويحط له توكة أحيانا ويفلفل شعره ويحط جل حاجة مقرفة مقززة على شعره، وهمه يجيب آخر شريط للمغني المشهور فلان، يجيب آخر فيلم لفلانة. اللهم اهدي شبابنا يا رب. نموذج آخر، جليبيب، هل سمعتم عنه؟ جليبيب شاب من شباب المسلمين، صحابي من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قصير فقير أسود دميم، خطب النبي له امرأة من الأنصار، قال لأبيها، إني أريد أن أخطب ابنتك. فظنه الأنصاري أنه يريدها لنفسه، قال نعم، إذن هذه كرامة ونعمة عين، مين يطول الشرف ده يناسب النبي؟ قال له مش ليا، وإنما لجليبيب. جليبيب الأسود الدميم الوحش في الصورة يعني، القصير الفقير. قال يا رسول الله حتى أشاور أمها، اديني فرصة أشاور أمها. قال فنعم إذن، ما أماله. فذهب الرجل إلى المرأة وقال، إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتنا لجليبيب. قالت جليبيب جليبيب، وأبت أشد الإباء. وهنا سمعت الفتاة الحديث الدائر بين الأب والأم وهي في خدرها، فلقنت الأبوين درسا، قالت يا أبي يا أمي كيف تردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول في قرآنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ده النبي اللي اختاره لي، ترد كلام النبي. فكأنما جلت عن أبويها. خدوا بالكم لسه العروسة ما شافتش العريس، هي سمع كده سمع يخليها تنقبض، قصير دميم اسود فقير، مش النبي اختاره؟ يبقى سعد وهنايا معاه. يا اخوانا ربنا يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. تخيل النبي اولى بك منك، النبي عارف مصلحتك عنك، النبي انصح لك من نفسك. عارف ليه؟ لان نفسك تامرك احيانا او غالبا بالسوء. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. لكن حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يأمر أبدا إلا بالخير. النبي أمرك بالحجاب، مش عارفة مصلحتك أنت، مش عارفة أن النبي بيحبك أكتر من نفسك، أكتر من والدك، أكتر من زوجك، أكتر من ابنك، عايز ينجيك من النار. النبي أمرك بإطلاق لحيتك، مش عارف أنت أن النبي يريد لك الخير. النبي أمرك بكيت وكيت وكيت وكيت، أين نحن من سنة رسول الله يا شباب؟ أين نحن من سنة رسول الله يا نساء المسلمين؟ البنت هي سمع عن العريس ما يصرش، لكن قالت أتردان أمر رسول الله؟ مش النبي قال؟ خلاص. فكأنما جلت عن أبويها وقال نعم، إذن طالما النبي قال إحنا موافقين. بقيت القصة بقى في صحيح مسلم. جليبيب شغال وبيحوش المهر عشان يتجوز، لكنه سمع في صبيحة يوم منادي الجهاد ينادي مع رسول الله محمد، يا خيل الله اركبي، الجهاد مع رسول الله، الخروج مع نبي الله. فاشترى سيفا وفرسا ودرعا، ده بالمهر، وانطلق يقاتل مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رزق الشهادة. بعد غزوة أحد سأل النبي الصحابة من تفقدون اليوم؟ قالوا نفقد حمزة، نفقد مصعب، نفقد حمزة، نفقد مصعب، نفقد عبد الله بن جحش، نفقد اليمان والد حذيفة، نفقد عمرو بن الجموع، نفقد، ذكروا الكبار. اسمع، قال لكني أفقد أخي جليبيب. أخويا، أي شرف حزته يا جليبيب، لكني أفقد أخي جليبيب. أين جليبيب؟ ابحثوا عنه. فبحثوا عنه وعادوا، قالوا يا رسول الله وجدناه بين سبعة من المشركين قتلهم وقتلوه. قال قتل سبعة وقتلوه، قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا من الله. يا جليبيب على الكرامة، هو مني وأنا من، هو مني وأنا من، هو مني وأنا من. قالها ثلاثة، ثم حفروا القبر لجليبيب. شوف الكرامة اللي جاية دي. فلم يكن له سرير، يعني نعش، إلا ذراعي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى دفن. النبي شايله على ايديه كده لحد ما عملوا اللحد ونزل دفنه. بقي أن أقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما عرف رد البنت على أبويها قال إيه؟ قال اللهم اصبب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا، اللهم اصبب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. قال أنس فما رأينا امرأة من الأنصار أكثر مالا منها ببركة دعوة النبي لها. اللهم صل على محمد وارضى عن جليبيب وعن خطيبة جليبيب وعن عبد الله بن الزبير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. أخبار حضرتك إيه؟ اللهم لك الحمد، في نعم. أنا بس عندي بعض الأسئلة تسمح لي؟ تفضلي يا فندم. أول سؤال، طبيبة منتقبة، نعم، كشفت على راجل وهي متوردية، هل ده يأكل رضوها أو لا؟ كشفت على رجل؟ هل هذا يفسد الصيام أم لا؟ لا ينقض الوضوء ولا لا؟ حاضر يا فندم هجاوبك. حاضر. وبصفة عامة يعني هل لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء أو حاضر. لا؟ حاضر سأجيبك إن شاء الله. السؤال الثاني. اتصال انقطع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ الحبيب حياك الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله. بارك الله فيك. وفيك بارك. أشهد الله أن أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. بالله عليك يا شيخ تدعي لي أن ربنا يهديني يا شيخ. أسأل الله لي ولك ولكل المشاهدين والمسلمين. ادعي لي أن أكون من الدعاة المسلمين يا شيخ. والله أنا إني أحبك في الله. أفعل إن شاء الله. حاضر. بارك الله فيك وتدعي لينا وللمسلمين. ربنا يبارك لك يا شيخ. حاضر. اللهم اهد المسلمين والمسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعكم للإسلام. يا رب يا رب. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. عليك السلام والجزاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اهد كل المسلمين يا رب. اللهم رد كل المسلمين إليك ردا جميلا طيبا. اللهم اجعله واجعل كل الشباب من العلماء الربانيين ومن الدعاة المخلصين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. طيب أختي اللي قالت لمس المرأة دكتورة ولمست رجل، هل لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء؟ الجواب لا، حتى وإن كان بشهوة. هذا مذهب أبي حنيفة ومعه أدلة قوية جدا، وأنا أقول بقوله. تعرفون أن المسألة فيها تفصيل. من أهل العلم من الأئمة من قال لمس المرأة ولو بدون قصد ولو بدون شهوة ينقض الوضوء، هذا قول ابن حزم. بل إن ابن حزم توسع في المسألة أكثر من ذلك. ومن أهل الأئمة من قال لو كان المس بشهوة ينقض، وإن كان بغير شهوة لا ينقض. أبو حنيفة قال لا، حتى اللمس بشهوة لا ينقض. إذا مس امرأة أجنبية بشهوة فهذا حرام، هذه كبيرة، اليد تزني وزناها اللمس. لكن هل ينتقض الوضوء؟ لا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل عائشة وهو خارج للصلاة، لا إشكال. عمر بن أبي سلمة بيسأل النبي عن حكم تقبيل الرجل لامرأته وهو صائم أو تقبيله لها وهو على وضوء، يسأله يعني يجوز لا يجوز ينقض ما ينقضش، قال سل هذه، وأشار إلى أمه أم سلمة، ما هو النبي زوج أمه، هذا لا بأس به إن شاء الله لا ينقض الوضوء. السلام عليكم. وقول الله عز وجل أو لامستم النساء فسرها ترجمان القرآن قال لامستم يعني جامعتم، غير أن الله تعالى كريم يكني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. تفضل معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. يا شيخ أنا بنسألك سؤال. تفضل. يا شيخ نفسه في أحد الشيوخ يقول في دعائه اللهم لا تجعل القرآن حجة لا علينا. لا علينا. نعم. أريد ما معنى هذه يا شيخ؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. لا بأس أن تقول في دعائك اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا. القرآن اللي أنت عملت تقرأه ليل ونهار، وما الآن بأوامر الله التي يجب أن تفعلها وتأتمر بها، وما الآن بنواهي نهى الله عنه ينبغي أن تنتهي عنها، وما الآن بحدود حدها الله يجب عليك أن لا تتجاوزها، وما الآن بأشياء يحبها الله ينبغي عليك أن تفعلها. فإذا قرأت أوامر الله في كتابه وصنعتها عملت بها صار القرآن لك حجة لك. أما إذا كنت تهتم بضبط الحروف، تهتم بالتجويد والترتيل، وتقرأ الآيات ليل نهار ولا تعمل بها، فكتاب الله حجة عليك. كيف تقرأ يا عبد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وانت غرقان في الربا؟ ده حج عليك الآية دي. انت يا بنتي اللي ختمت القرآن في رمضان او لم تمر ابدا على قول ربنا يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، بتقرأها تقول ختمت القرآن مرتين وقرأت آية الحجاب في سورة الأحزاب وفي سورة النور ولم تعمل بهما، ده حج عليك؟ قال علي رضي الله عنه: العلم علمان، علم في القلب فذاك هو النافع، وعلم على اللسان ناس بتتكلم وخلاص، فهذا حجة الله على عبده. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. شيخ ادعي لي انه الله يفرج كربي، لانه عن جد مخنوق خنق، ما يعني ما بعرف ليش، يعني ان شاء الله هيك يا رب ازمه وتعدي. انه حاضر، اسال الله الحليم يا رب. ادعي لي. افعل ان شاء الله. اسال الله الحليم الكريم رب العرش العظيم ان يفرج كربك وكرب كل مكروب، اللهم امين. واوصيك بدعاء تفريج الكروب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وهمي وغمي. اللهم فرج كرب كل مكروب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز يا شيخ اني اصحى صحيت من اليوم في يوم متاخر من النوم في يوم في رمضان، هل دوت يبطل صيامي عشان صحيتي متاخره؟ لا انا لا يبطل الصيام يا بنتي. طيب لو واحد صحي متاخر بالنهار في نهار رمضان هذا لا يبطل صومه قطعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك يا شيخ. وفيك بارك. أحبك في الله إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. سؤال شيخ. تفضل. هل يجوز قراني يكون صدقة جارية في الجوامع؟ مثلا أشتري قرآن وخليه صدقة جارية في الجامع؟ نعم يجوز. هل يجوز أن أشتري؟ يجوز. نعم. هل يجوز أن أشتري مصاحف بنية وأجعلها؟ طب كمل سؤالك وأنا سأجيب. طيب أنا سمعت السؤال، اسمع الجواب بارك الله فيك. هل يجوز أن أشتري مصاحف وأجعلها في المساجد بنية أنها صدقة جارية عني أو عن أبي؟ نعم يجوز، يجوز. ومما يصل ثوابه إلى الميت من بعد موته مصحف والرثة. اتفضل قول تكلم. ألو. أيوة سامعك كمل. ألو. السلام عليكم. لا هل يجوز يا شيخ؟ ألو. أيوة اغلق التليفون واسمع الإجابة، اسمع الجواب، اغلق تليفونك بارك الله فيك، اسمع الجواب. أنا أقول نعم يجوز أن أشتري مجموعة مصاحف أو كتب علم وأجعلها في المسجد يقرأ الناس فيها بنية صدقة جارية عني أو عن أبي أو عن أمي، يجوز إن شاء الله. وفي الحديث من ضمن الأشياء التي يصل ثوابها إلى الميت من بعد موته مصحف ورثة، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. السلام عليكم شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يرزقك الإخلاص يا رب وإياك. اللهم أمين. معك رجب من الغردقة. حي الله رجب وحي الله أهل الغردقة. جزاك الله خير يا شيخنا الحبيب. شيخنا الحبيب والله أود أن أتصل بحضرتك بعد البرنامج إن شاء الله في مسألة خاصة إن شاء الله. طيب خذ التليفون من كنترول وكلمني إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخنا. عليكم وجزاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب نكمل يا إخواني. نموذج ثالث من الشباب القدوة، من الشباب النموذج، من الشباب الأسوة حتى تنهض همم شبابنا. محمد بن القاسم الثقفي، هل سمعتم عنه؟ محمد بن القاسم الثقفي قاد جيوش الإسلام وفتح الله على يديه الهند والسند وصل جيشه إلى مشارف الصين. عارفين كان سنه كم سنة؟ 17 سنة. الله أكبر. الحجاج أمره على الجيش وانطلق يفتح الهند. الهند بتاع الزمان مش زي الهند بتاع دلوقتي. الهند الاحتلال الإنجليزي قسمها ثلاث دول الآن: باكستان وبنجلاديش والهند. دي كلها زمان كانت اسمها إيه؟ الهند. شاب عنده 17 سنة لسه يدوب لحيته منبتة في وشه، يدوب خطة له شارب، 17 سنة لسه بلغ مبلغ الرجال من 3-4 سنين، 17 سنة يقود جيوش الإسلام ويفتح الهند والسند. أي بطولة! طب النهاردة الشاب أبو 17 سنة النهاردة بيعمل إيه؟ بيلعب جيم طيارات، بيتفرج على أفلام كرتون، بيقرأ قصص ميكي وسمير. إلا من رحم الله. رجالة، هؤلاء هم الرجال. هل سمعتم عن محمد الفاتح؟ اسمعوا العجب العجاب العجيب. لما تخطى العاشرة من عمره، 10 سنين بس، لما تخطى العاشرة من عمره عينه أبوه واليا على مقاطعة أمسيا، خلى محافظ، خلى وزير. عنده كم سنة؟ 10 سنين. مش عشان ابنه خلى وزير، لا، لما رأى فيه من الذكاء والنباهة والرجولة عمله واليا على مقاطعة أمسيا، ثم قائدا عاما لها، قائد الجيش فيها. وفي عام 848 هجرية استدعى السلطان مراد ابنه محمد وسلمه مقاليد السلطنة كلها. كان عنده كم سنة؟ 14 سنة يحكم دولة، 14 سنة. واستمر الشاب في إدارة أمور السلطنة عاما كاملا. ثم قال: يا أبي تعال، يا أبي يكفيني هذا. فقال أبوه: هذا أوان راحتك، فيا بقى شيل أنت. قال: أما وقد جعلتها في عنقي، فإنه لا يخفى عليك أن طاعة ولي الأمر واجبة على كل المسلمين، وأنا آمرك، بأمر والده، أن تأتي وتقود جيوش المسلمين. فهب أبوه لقيادة الجيش وطاعة لأمر ولي الأمر. عارفين محمد الفاتح ده وهو عنده 22 سنة 23 سنة فتح كم دولة؟ فتح القسطنطينية اللي هي تركيا النهاردة، فتحها عنده 23 سنة. خد بالك، حاصر بالجراد وانتصر عليهم ودخلها، فتح أثينا، فتح بلاد اليونان، ضم رومانيا إلى بلاد الإسلام، ضم يوغوسلافيا، ضم البوسنة، بل كان جيشه بينه وبين روما عدة كيلومترات. إلى الآن في متاحف تركيا هدايا أكبر ملوك أوروبا يتزلفون بها إلى محمد الفاتح ولا السلاطين من بني عثمان لحد النهاردة. عارفين الراجل البطل ده مات وعنده كم سنة؟ 36 سنة. حارب الألمان وانتصر عليهم، حارب الطليان وانتصر عليهم، حارب اليوغوسلاف وانتصر عليهم، دفع ملوك أوروبا الجزية عن يد وهم صاغرون. محمد الفاتح. هل سمعتم عن علي ابن عريف النحاسين؟ مين ده كمان؟ ده بطل، ده هذا بطل، احفظوه. ما انتوا حافظين أسماء لعبة الكرة زي الصاروخ. تسأل الشاب من دول عن 20 اسم من أسماء الصحابة يلخبط، يقول لك سعد بن الخطاب وسعيد بن أبي وقاص، ويدخل ده في ده وعاكك الدنيا. أنا بقول كان نفسي أخد كاميرا وأقول بها بين الشباب وأطرح أسئلة من الأمور البدائية عشان نشوف الإجابات، نسمع الشباب حاله إيه. لكن قدر الله ما شاء فعل. هل سمعتم عن علي بن عريف النحاسين؟ من يعرفه؟ مين يعرفه من الشباب الراجل ده؟ كم واحد يعرفه؟ هذا بطل. لما أقبلت أوروبا بحدها وحديدها وجيوشها لاستئصال الإسلام واحتلال كل بلاد الإسلام، وبدأوا ببلاد الشام ودخلوا إلى فلسطين أرادوا القدس بعدما حررها صلاح الدين وطهرها من رجس هؤلاء، حاصروا عكا وحاصروا القدس وأتوا معهم بالأبراج الرهيبة. ما هي الأبراج الرهيبة؟ أبراج، ثلاث أبراج على كل برج، منجنيق. المنجنيق ده آلة بتحدف حجارة وكتل نار تهد البيوت وتدمر الدنيا. ثلاث أبراج من الحديد والخشب مكسوة بجلد، هذا الجلد شربوه ماء الخل حتى لا تعمل فيه النيران. على كل برج 500 فارس، وعلى كل برج منجنيق، والأبراج على عجل يحركوها كيفما شاءوا، وعلو البرج وارتفاعه أعلى من أسوار القدس. عاملة رعب الأبراج دي، مشكلة لصلاح الدين. يرموا البرج بالأسهم النارية ما تولعش. الله، وبعدين هنا نبغى شاب من شباب الإسلام نظر علمه لله، عمل إيه؟ أتى بالنفط الأبيض وخلطه ببعض الأدوية، ثم جعله في ثلاثة قدور، ثم جعل من تحته النار حتى أصبح نارا تأجج، ثم ألقى منه شيئا يسيرا على قطعة جلد كجلد هذه الأبراج، فاشتعلت فورا وأصبحت رمادا. قال الله أكبر. ثم انطلق إلى صلاح الدين بهذا الاختراع، وملأوا به قدور من الفخار. ثم وقف ابن علي بن عريف النحاسين ورمى أول قدر بنفسه على أول برج من أبراج الصليبيين. بسم الله، الله أكبر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما تخافش، أنا برمي البرج. ورمى أول قدر فاحترق من فوره، فكبر المسلمون وألقوا ما معهم على البرجين الآخرين فاحترق وانتصر صلاح الدين. بعد المعركة صلاح الدين قال: أين علي؟ فين الشاب النابغة ده؟ فأتى قال: أريد أن أكافئك، ده أنت سبب النصر بعد فضل ربنا علينا، لازم نعمل لك مكافأة كبيرة جدا. ها، تحب تبقى وزير؟ نديك فلوس قد إيه؟ ها، عايز إيه؟ قال: يا مولاي، إني لم أصنع هذا لك، إنما صنعته نصرة لدين الله، ولا آخذ الثواب إلا من الله. لا عايز شهادة تقدير، ولا عايز امتياز مش عارف إيه، ولا عايز، مش عايز حاجة، أنا عايز ثوابي من ربنا بس. الله أكبر. اللهم ارضى عن علي ابن عريف النحاسين. شوف العقلية الإسلامية من زمان عقلية مخترعة إزاي، وعقلية مبتكرة، وسبقت حتى العقلية الأوروبية. هو الأوروبي لما كان يحب يتعلم زمان طب أو هندسة أو فيزياء أو كيمياء أو رياضة أو فلك، كان بيعمل إيه؟ كان بيروح يتعلم لغة العرب أولا، يروح جامعة الأندلس يقعد تحت أقدام علماء المسلمين من العرب ومن غير العرب المسلمين ويتعلم منهم في القرون المظلمة. النهاردة الطبيب المسلم بيكتب تذكرة الدواء في البلد الإسلامية العربية للمريض المسلم العربي باللغة الإنجليزية، لأن دي لغة الطب النهاردة. ولك دي لغات حية. لو اتنين اتقدموا الوظيفة، واحد قال لصاحب الشركة: أنا عندي من المهارات أني أجيد التحدث باللغة العربية الفصحى، والتاني قال له: أنا أجيد التحدث بالإنجليزية. ياخدوا مين؟ اللي معاه الإنجليزي. ليه؟ دي لغة حية. ولك الإنجليزي الفرنساوي الألماني النهاردة دي لغة العلم، دي اسمها اللغات الحية. طب واللغة العربية؟ ولك دي لغة ميتة، ووالله ما ماتت بل مات أهلها. يكفيها شرفا وفخرا أن القرآن بلسانها نزل، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، عربي بلسان عربي مبين. ثم هل سمعتم يا عباد الله عن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز؟ روى الحافظ أبو نعيم في الحلية عن بعض أهل العلم أنه قال: كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز ما أدخله في العبادة إلا ما رأى من ابنه عبد الملك بن عمر. قال عمر بن عبد العزيز: لولا أن يكون زين لي من أمر ولدي عبد الملك ما يزين في عين الوالد من ولده لرأيت أنه أحق بالخلافة. روى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده في كتاب فضائل القرآن أن واحدا من أبناء أعمام عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز نزل عليه ضيفا وهو عزب، قال: فصلينا العشاء ثم آوى كل رجل منا إلى فراشه، ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه ثم قام يصلي حتى ذهبت في النوم، فاستيقظت وهو يقرأ: أفرأيت ما متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ويبكي ويشهق ويبكي ويشهق ويعيدها ولا يستطيع أن يتجاوزها، حتى قلت: سيموت سيهلك. فقلت: لا إله إلا الله والحمد لله، كالمستيقظ من نومه. فسكت ولم أسمع له حسا. أول ما عمر بن عبد العزيز ولي الأمر راح دفن سليمان بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك كان ملك شاب وكان جميل، بص في المرايه كده يوم الجمعه لابس جلابيه خضراء حرير وشاب وقوي كده، سليمان بص في المرايه كده فقال: انا الملك الشاب. حسد نفسه فمات في جمعته. يا اخي لما شكلك يعجبك قول ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. حتى مع نفسك سليمان قتل نفسه، عينه جابته الارض، انا الملك الشاب. يا أخي قولك ما شاء الله، ولما حسن خلقي كما حسنت خلقاتي. مات عمر دفنه وانشغل بدفنه، ويدوب صلوا الظهر وروح ينام بقى يريح شوية، بقى هو أمير المؤمنين لسه هينام، وقف ولده عبد الملك: إلى أين يا أبي؟ قال: يا بني شغلت بدفن عمك، دعني بدفن خالك، دعني أستريح. قال: تستريح ومظالم الناس من يرفعها عنهم؟ قال: عندما أقوم من القيلولة سأتصرف فيها. قال: وهل تضمن أن تنام وتقوم يا أبي؟ ففزع عمر وقال: ادنه ادنه. فدنا فضمه وقبله بين عينيه وقال: الحمد لله أن أخرج من صلبي من يعينني على أمر ديني. ونادى مناديه: من كانت له مظلمة فليأتي إلى عمر بن عبد العزيز. مش قادر أتكلم عن عبد الملك بن عمر وما أتكلمش عن عمر. عمر بن عبد العزيز مات وهو عنده 33 سنة يا شباب، ولي أمر الأمة سنتين ونص، 30 شهر بس، فرد المظالم كلها وأصلح العوج وسد الخلل وملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فأدي إيه؟ سنتين ونص بس، أغنى الفقراء، حرر العبيد، رفع المظالم. عمر بن عبد العزيز مات وهو عنده 33 سنة. عمر بن عبد العزيز الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله أيضا، اللهم ارضى عنه يا رب. سمع أن ابنه اشترى خاتم بألف درهم، ألف درهم، فبعث إليه رسالة: سمعت يا بني أنك اشتريت خاتم بألف درهم، فإذا جاءتك رسالتي فبعه واشتري خاتم من حديد بدرهم وانقش علي: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه وتصدق ببقية الدراهم. أول ما ولي الخلافة بعد أيام بنته بعثت له لؤلؤة، قالت: يا أبي لو وجدت لؤلؤة تشبهها فابعثها لي أعمل حلق. فبعث لها بجمرتين وقال: اجعليهما على أذنيك، فإن استطعت بعثت لك بلؤلؤة أخرى. أول ما ولي الخلافة عمر باع القصور، وكان مرفه جدا قبل الخلافة، باع القصور واشترى بيتا من طين، البيت في نقب. فعمر أمير المؤمنين قاعد يجيب التراب ويحط مية ويدلك التراب الطين ده برجليه يدعكه عشان يعمل طين كده ويسد الخلل. فجاءت امرأة عجوز من بيتها ودخلت إلى بيت عمر وهي لا تعرف أن ده أمير المؤمنين، ده جار جديد ما تعرفوش مين. لقت مراته قاعدة وقد كانت تعرفها فاطمة بنت عبد الملك. قالت: أيتها الأميرة، من هذا العبد الذي يصلح لكم الدار وأنت تجلسين أمامه ولا تحتجبين منه؟ من الرجل الحافي ده الوش وهدومه تلطخة بالطين اللي قاعدة قدامه مين ده؟ قالت: ألا تعرفيه؟ هذا عمر بن عبد العزيز، هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه. نفسي أعمل حلقة كاملة حلقتين ثلاثة عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. كلام عن الشباب مع النماذج يطول. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي تفقه في الدين وعلم التأويل بدعوة النبي، ثم أولا بفضل الله ثم بدعوة النبي ثم بجهاده في طلب العلم، كيف كان يذهب ويجلس أمام دار الصحابي والريح تسفي التراب في وجهه حتى يخرج واحد من أصحاب النبي عنده حديث أو عنده مع علم يقول من ابن عم رسول الله، هل لا بعثت لي حتى آتي إليك؟ يقول لا، العلم يؤتى إليه ولا يؤتى به. مين تاني؟ مالك ابن أنس اللي كان بيفتي وهو عنده 21 سنة في مسجد النبي محمد، شبابهم علموا الدنيا. قال الذهبي طلب العلم وهو حدث وتأهل للفتية وجلس للإفادة وهو له 21 سنة. 21 سنة بس يا شباب. الشافعي ناصر السنة ما كان له مال، كان يذهب إلى الديوان ويستوهب الظهور ويكتب عليها، وقرأ على مالك الموطأ حفظا عن ظهر قلب وهو ابنه 13 سنة، 13 سنة وصامم الموطأ. البخاري أستاذ الأستاذين ألهم الحفظ وهو ابن 10 سنين، وهو ابن 10 سنين صنف كتاب التاريخ وهو عنده 18 سنة. البخاري. النووي ما أدراكم من النووي وهو صغير، أصحابه قالوا تعالى نلعب، قال ما للعب خلقنا، احنا اتخلقنا نلعب، ما للعب خلقنا. عارفين النووي مات وعنده كم سنة يا شباب؟ 36 سنة، وترك شرح صحيح مسلم، وترك رياض الصالحين، وترك الأذكار، وترك فتاوى النووي، وترك مش عارف المجموع في الفقه، وترك. لا يوجد طالب علم على وجه الأرض ليس في مكتبته مصنف على الأقل للنووي. فآخر عمر واحد قال له لماذا لم تزوج يا إمام؟ قال ها لو تذكرت لفعلت. نسي أن فيه صنف اسمه نساء. النهاردة معظم شاغل الشباب الحب والغرام والعشق والهيام، ما هو تربوا على الأغاني وعلى الروايات العاطفية وعلى الأفلام العاطفية وعلى المشاهد الساخنة وعلى البذاءة، إلا من رحم الله ابن تيمية. ونختم به طفل صغير ابن تيمية أسلم على يده يهودي وهو صبي. ابن تيمية شايل الكتب راح الكتاب ورجع من الكتاب، في يهودي بيته في السكة كل شوية يوقفه ويسأله سؤال يروح مجاوبه إجابة ما شاء الله، يرجع يسأله يروح مجاوبه. هو كم يوم اليهودي أسلم على يد ابن تيمية وهو إيه؟ صبي. طفل أصحاب الأخدود اللي تسبب في إسلام 20,000 من أهل اليمن، وربنا ذل على أيديه هذا الملك الجبار الذي كان يدعو الناس لعبادته من دون الله. يا شباب النماذج كثيرة كثيرة كثيرة، يا شباب انهضوا، دول أجدادكم يا شباب، دول أخوالكم، دول أعمامكم، دول قدوتكم. مش قدوتك الممثل يا ابني، مش قدوتك الرقاصة والمذيعة والفنانة يا بنتي، انت حفيدة فاطمة وعائشة وخديجة، انت حفيد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، دول القدوة الصالحة. أقبلوا على القرآن يا شباب فاحفظوه، أقبلوا على حديث النبي فاحفظوه، أقبلوا على العلم فتعلموه، زاحموا العلماء بالركب أنتم في القوة والعافية، أقبلوا على العبادة اضربوا في الأرض، حصلوا النافع من أمور الدنيا، عليكم برفعة شأن أمتكم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا من كل سوء وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.